الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والعباد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ربنا ما أعظمك. سبحان من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. سبحان من ينادي في ثلث الليل الأخير فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم يا ربنا وقفنا بين يديك بقلوب منكسرة وأيد مرتفعة ورقاب خاضعة، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم فأعطنا ما نرجو، اللهم فأعطنا ما نرجو، وأمنا مما نخاف بجودك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وبركة وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر، اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فلا تحرمنا فضلها يا رب العالمين. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فلا تحرمنا فضلها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن وفقتهم لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فغفرت له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا ممن وفقته لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فغفرت له ما تقدم من ذنبه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك برحمتك وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، نسألك أن تجيرنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وذوي أرحامنا ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل دعاءنا، ولا تردنا خائبين ولا عن باب جودك وكرمك مطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أعد علينا رمضان كرات عديدة، اللهم أعد علينا رمضان كرات عديدة وأزمنة مديدة. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا الله، اللهم يا ربنا، يا سميع الدعاء، يا رحمن يا رحيم، يا الله يا الله، أسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم إن بالمسلمين من الخوف والجوع ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم فرج عن إخواننا في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهم في فلسطين، وكن لهم في الشام، وكن لهم في العراق، وكن لهم في بورما وإفريقيا الوسطى. اللهم أصلح حالنا وحالهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين، اللهم اجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بهم كيدا فرد كيده في نحره. اللهم أصلح نساء المسلمين وارزقهن الحجاب والحشمة والعفاف يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله.